أرى حللا مطواة حسانا، أرى حللا مطواة حسانا، عداني أن أراك بها اعتلالي، وهبك طويتها وخرجت عنها، أتطوي ما عليك من الجمال؟ لقد ظلت أواخرها الأعالي مع الأولى بجسمك في قتال. تلاحظك العيون وأنت فيها كأن عليك أفئدة الرجال. متى أحصيت فضلك في كلام؟ فقد أحصيت حبات الرمال. وإن بها وإن به لنقص، وأنت لها النهاية في الكمال. عدلت ملادمة الأمير عوادلي، عدلت ملادمة الأمير عوادلي في شربها، وكفت جواب السائل. مطرت سحاب يديك ري جوانحي، وحملت شكرك واصطناعك حاملي، فمتى أقوم بشكر ما أوليتني، والقول فيك علو قدر القائل. بدر فتن، بدر فتن، لو كان من سؤاله يوما توفر حظه من ماله. تتحير الأفعال في أفعاله، ويقل ما يأتيه في إقباله. قمرا نرى وسحابتين بموضع من وجهه ويمينه وشماله. سفك الدماء بجوده لا بأسه كرما، لأن الطير بعض عياله. إن يفنى ما يحوي فقد أبقى له ذكرا، يزول الدهر قبل زواله. قد أبت بالحاجة مقضية، قد أبت بالحاجة مقضية، وعثت في الجلسة تطويلها. أنت الذي طول بقاء له خير لنفسي من بقائي لها. لك يا منازل، لك يا منازل في القلوب منازل، أقفرت أنت وهن منك أواهل. يعلمن ذاك وما علمت، وإنما أولاك ما يبكى عليه العاقل. وأنا الذي اجتلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل؟ تخلو الديار من الظباء، وعنده من كل تابعة خيال خاذل. اللائي أفتكها الجبان بمهجتي، وأحبها قربا إلي الباخر. الراميات لنا وهن نوافر، والخاتلات لنا وهن غوافل. كافأننا عن شبههن من المها، فلهن في غير التراب حبائل. من طاعني ثغر الرجال جآذر، ومن الرماح دمالج وخلاخل. ولذا اسم أغطية العيون جفونها، من أنها عمل السيوف عوامل. كم وقفة سجرتك شوقا بعدما غري الرقيب بنا ولج العادل. دون التعانق ناحلين كشكلتين أصل أدقهما وضم الشاكل. إنعم ولذ فللأمور أواخر أبدا إذا كانت لهن أوائل. ما دمت من أرب الحسان، فإنما روق الشباب عليك ظل زائل. للهو آونة تمر كأنها قبل، يزودها حبيب راحل. جمح الزمان فلا لذيذ خالص مما يشوب، ولا سرور كامل. حتى أبو الفضل بن عبد الله رؤيته المنى، وهي المقام الهائل. ممطورة طرقي إليها دونها،

وليس جميلا عرضه فيصونه، وليس جميلا أن يكون جميلا، ويكذب ما أذللته بهجائه، لقد كان من قبل الهجاء دليلا. لا تحسبوا ربعكم، لا تحسبوا ربعكم ولا طلل أول حي فراقكم قتل، قد تلفت قبله النفوس بكم وأكثرت في هواكم العدل خلا، وفيه أهل وأوحشا، وفيه صرم مروح إبلا، لو سار ذاك الحبيب عن فلك ما رضي الشمس برجه بدلا. أحبه والهوى وأدؤره، وكل حب صبابة وولى، ينصرها الغيث وهي ضامئة إلى سواه، وسحبها هطلة، وحربا منك يا جدايتها مقيمة فعلا ومرتحلة، لو خلط المسك والعبير بها ولست فيها لخلتها تفلا. أنا ابن من بعضه يفوق أبا الباحث، والنجل بعض من نجل، وإنما يذكر الجدود لهم من نفروه وأنفذوا حيلا، فخرا لعظم أروح مشتملة، وسمهري أروح معتقلة، وليفخر الفخر إذ غلوت به مرتديا خيره ومنتعلا. أنا الذي بين الإله به الأقدار، والمرء حيثما جعل، جوهرة تفرح الشراف بها، وغصة لا تسيغها السفر. إن الكذاب الذي أكاد به أهون عندي من الذي نقل، فلا مبالي ولا مداج ولا وان ولا عاجز ولا تكل، ودارع سفته فخر لقى في الملتقى والعجاج والعجل، وسامع رعته بقافية يحار فيها المنقح القول، وربما أشهد الطعام معي من لا يساوي الخبز الذي أكله، ويظهر الجهل بي وأعرفه، والدر در برغم من جهله، مستحيا من أبي العشائر أن أسحب في غير أرضه حللا، أسحبها عنده لدى ملك ثيابه من جليسه وجلا، وبيض غلمانه كنائله أول محمول سيبه الحملة، ما لي لا أمدح الحسين ولا أبذل مثل الود الذي بذل، أأخفت العين عنده أثرا أم بلغ الكيذبان ما أمل، أم ليس ضراب كل جمجمة من قوة ساعة الوغى زعل، وصاحب الجود ما يفارقه لو كان للجود منطق عدل، وراكب الهول لا يفتره لو كان للهول محزم هزل، وفارس الأحمر المكلل في طيء المشرع القنا قبل، لما رأت وجهه خيولهم أقسم بالله لا رأت كفلة، فأكبروا فعله وأصغره أكبر من فعله الذي فعل، القاطع الواصل الكميل فلا بعض جميل عن بعضه شغل، فواهب والرماح تزجره، وطاعن والهبات متصلة، وكلما أمن البلاد سرى، وكلما خيف منزل نزل، وكلما جاهر العدو ضحى أمكن حتى كأنه ختل، يحتقر البيض واللدان إذا سعى سن عليه الدلاص أو نشل قد هذبت فهمه الفقاهة لي وهذبت شعري الفصاحة له فصرت كالسيف حامدا يده لا يحمد السيف كل من حمل. أتحلف لا تكلفني مسيرة؟ أتحلف لا تكلفني مسيرة إلى بلد أحاول فيه مالا وأنت مكلفي أنبى مكانا وأبعد شقة وأشد حالا؟ إذا سرنا عن الفسطاط يوما فلقني الفوارس والرجال لتعلم قدر من فارقت مني وأنك رمت من ضيمي محال. لا خيل عندك، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، واجزي الأمير الذي نعماه فاجئة بغير قول، ونعم الناس أقوام، فربما جزت الإحسان موليه خريدة من عذار الحي مكساب، وإن تكن محكمات الشكل تمنعني ظهور جري فلي فيهن تصهار، وما شكرت لأن المال فرحا سيان عندي إكثار وإقلال، لكن رأيت قبيحا أن يجادلنا وأننا بقضاء الحق بخال، فكنت منبت روض الحزن باكرا غيث بغير سباخ الأرض هطال، غيث يبين للنظار موقعه إن الغيوث بما تأتيه جهال، لا يدرك المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال، لا وارث جهلت يمناه ما وهب ولا كسوب بغير السيف سآل، قال الزمان له قولا فأفهمه إن الزمان على الإمساك عذاب، تدري القناة إذا اهتزت براحته أن الشقي بها خير وأبطال، كفاتك ودخول الكاف منقصة كالشمس، قلت وما للشمس أمثال، القائد الأزد غذتها براثن بمثلها من عداه وهي أشباه، القاتل السيف في جسم القتيل به وللسيوف كما للناس آجال، تغير عنه على الغارات هيبته وماله بأقاصي الأرض أهمال، له من الوحش ما اختارت أسنته عير وهيق وخنساء وذيال، تمسي الضيوف مشهاتا بعقوته كأن أوقاتها في الطين آصال، لو اشتهت لحم قاريها لبادرها خرادل منه في الشيز وأوصال، لا يعرف الرزق في مال ولا ولد إلا إذا حفز الضيفة ترحال، يروي صدى الأرض من فضلات ما شرب محض اللقاح وصافي اللون سلسال، تقري صوارمه الساعات عبط دمه كأنما الساع نزال وقفال، تجري النفوس حوالي مخلطة منها عداة وأغنام وآبال، لا يحرم البعد أهل البعد نائله وغير عاجزة عنه الأطيفال، أمضى الفريقين في أقرانه ضبة والبيض هادية والسمر ظلال، يريك مخبره أضعاف منظره بين الرجال وفيها الماء والآل، وقد يلقبه المجنون حاسده إذا اختلطن وبعض العقل عقال، يرمي بها الجيش لا بد له ولا من شقه ولو النجيه أجبال. إذا العدا نشبت فيهم مخالبه لم يجتمع لهم حلم ورئبان. يروعهم منه دهر صرفه أبدا مجاهر وصروف الدهر تغتال. أناله الشرف الأعلى تقدمه فما الذي بتوقي ما أتى نال. إذا الملوك تحل كان حليته مهند وأصم الكعب عسال. أبو شجاع أبو الشجعان قاطبة هول نمته من الهيجاء أهوال. تملك الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال. عليه منه سرابيل مضاعفة وقد كفاه من المادي سربال. وكيف أستر ما أوليت من حسن وقد غمرت نوالا أيها النار. لطفت رأيك في بردي وتكرمتي إن الكريم على العلياء يحتال. حتى غدوت وللأخبار تجوال وللكواكب في كفيك آمال. وقد أطال ثنائي طول لابسه إن الثناء على التنباء تنبال. إن كنت تكبر أن تختال في بشر فإن قدرك في الأقدار يختال. كأن نفسك لا ترضاك صاحبة إلا وأنت على المفضال مفضال. ولا تعدك صوانا لمهجتها إلا وأنت لها في الروع بذال. لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفتئ والإقدام قد تال. وإنما يبلغ الإنسان طاقته ما كل ماشية بالرحم شملان. إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العين أشغال. كدعواك كل يدعي صحة العقل ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل. لهنك أولى لائم بملامة وأحوج مما تعذلين إلى العدل. تقولين ما في الناس مثلك عاشق جدي مثل من أحببته تجدي مثلي. محب كنى بالبيض عن مرهفاته وبالحسن في أجسامهن عن الصقل. وبالسمر عن سمر القنا غير أنني جناها أحبائي وأطرافها رسلي. عدمت فؤادا لم تبت فيه فضلة لغير الثنايا الغر والحدق النجل. فما حرمت حسناء بالهجر غبطة ولا بلغتها من شكى الهجر بالوصل. ذريني أنا الما لا ينال من العلا فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين لقيان المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. حذرت علينا الموت والخيل تدعي ولم تعلمي عن أي عاقبة تجلي. ولست غبينا لو شربت منيتي لإكرام دلير بن لشكروز لي. تمر الأنابيب الخواطر بيننا ونذكر إقبال الأمير فتحلو لي. ولو كنت أدري أنها سبب له لزاد سروري بالزيادة في القتل. فلا عدمت أرض العراقين فتنة دعتك إليها كاشف البأس والمحل. ظللنا إذا أنبى الحديد نصالنا نجرد ذكرا منك أمضى من النصل. ونرمي نواصيها من اسمك في الوغى بأنفذ من نشابنا ومن النبل. فإن تك من بعد القتال أتيتنا فقد هزم الأعداء ذكرك من قبل. وما زلت أطوي القلب قبل اجتماعنا على حاجة بين السنابك والسبل. ولو لم تسرسرنا إليك بأنفسك غرائب يؤثرن الجياد على الأهل، وخيل إذا مرت بوحش وروضة أبت رعيها إلا ومرجلنا يغلي. ولكن رأيت القصد في الفضل شركة، فكان لك الفضلان بالقصد والفضل، وليس الذي يتبع الوبل رائدا كمن جاءه في داره رائد الوبل. وما أنا ممن يدعي الشوق قلبه ويحتج في ترك الزيارة بالشغل. أرادت كلاب أن تفوز بدولة لمن تركت رعي الشويهات والإبل. أبى ربها أن يترك الوحش وحدها وأن يؤمن الضب الخبيث من الأكل. وقاد لها دليل كل طمرة تنيف بخديها سحوق من النخل، وكل جواد تلطم الأرض كفه بأغنى عن النعل الحديد من النعل. فولت تريغ الغيث والغيث خلفت، وتطلب ما قد كان في اليد بالرجل. تحادر هزل المال وهي دليلة، وأشهد أن الذل شر من الهزل. وأهدت إلينا غير قاصدة به كريم السجايا يسبق القول بالفعل. تتبع آثار الرزايا بجوده، تتبع آثار الأسنة بالفتل. شفى كل شاك سيفه ونواله من الداء حتى التاكلات من الثقل. عفيف تروق الشمس صورة وجهه، فلو نزلت شوقا لحاد إلى الظل. شجاع كأن الحرب عاشقة له، إذا زارها فدته بالخيل والرجل. وريان لا تصدى إلى الخمر نفسه، وصديان لا تروى يداه من البذل. فتمليك دلير وتعظيم قدره شهيد بوحدانية الله والعدل. وما دام دلير يهز حسامه فلا ناب في الدنيا لليث ولا شبل. وما دام دلير يقلب كفه فلا خلق من دعوى المكارم في حل. فتى لا يرجي أن تتم طهارة لمن لم يطهر راحتيه من البخل. فلا قطع الرحمن أصلا أتى به، فإني رأيت الطيب الطيب الأصل. اتلف اتلف فإنا أيها الطلب نكي وترزم تحتنا الإبل. أو لا فلا عتب على طلل، إن الطلول لمثلها فعل. لو كنت تنطق قلت معتذر بي غير ما بك أيها الرجل. أبكاك أنك بعض من شغف، لم أبك أني بعض من قتل. إن الذين أقمت وارتحل أيامهم لديارهم دول. الحسن يرحل كلما رحل معه، وينزل حيثما نزل. في مقلتي رشأ تديرهما بدوية فتنت بها الحلل. تشكو المطاعم طول هجرتها وصدودها ومن الذي تصل. ما أسأرت في القعب من لبن تركته وهو المسك والعسل. قالت ألا تصحو، فقلت لها أعلمتني أن الهوى ثمن. لو أن فنا خسر صبحكم وبرست وحدك عاقه الغزا. وتفرقت عنكم كتائب، إن الملاح خوادع قتل. ما كنت فاعلة وضيفكم ملك الملوك وشأنك البخل. أتمنعين قرا فتفتضحي، أم تبذلين له الذي يسل. بل لا يحل بحيث حل به بخل ولا خور ولا وجل. ملك إذا ما الرمح أدركه صنب ذكرناه فيعتدل. إن لم يكن من قبله عجز عما يسوس به فقد غفل. حتى أتى الدنيا ابن بجدتها فشكى إليه السهل والجبر، شكوى العليل إلى الكفيل له ألا تمر بجسمه العلل. قال: فلا كذبت شجاعته، أقدم فنفسك ما لها أجل. فهو النهاية إن جرى مثله، أو قيل يوم وغل من البطر، عدد الوفود العاملين له دون السلاح الشكل والعقل. فلشكلهم في خيره عمل، ولعقلهم في بخته شغل. تمسي على أيدي مواهبه، هي أو بقيتها أو البدل. يشتاق من يده إلى سبل، شوقا إليه ينبت الأسد. سبل تطول المكرمات به، والمجد للحوضان والنفل. وإلى حصى أرض أقام بها بالناس من تقبيله يلل. إن لم تخالطه ضواحكهم، فلمن تصال وتذخر القبل. في وجهه من نور خالقه غرر هي الآيات والرسل. فإذا الخميس أبى السجود له، سجدت له فيه القنا الذبر. وإذا القلوب أبت حكومته، رضيت بحكم سيوفه القلل. أرضيت وهش ذان ما حكم، أن تستزيد لأمك الهبل. وردت بلادك غير مغمدة، وكأنها بين القنا شعل. والقوم في أعيانهم خزر، والخيل في أعيانها قبل. فأتوك ليس بمن أتى قبل بهم، وليس بمن أو خلل. لم يدر من بالري أنهم فصلوا، ولا يدري إذا قفل. وأتيت معتزما ولا أسد، ومضيت منهزما ولا وعي. تعطي سلاحهم وراحهم ما لم تكن لتناله المقل. أسخى الملوك بنقل مملكة، من كاد عنه الرأس ينتقل. لولا الجهالة ما دلست إلى قوم غرقت، وإنما تفل. لا أقبلوا سرا، ولا ظفروا غدرا، ولا نصرتهم الغير. لا تلقى أفرس منك تعرفه، إلا إذا ما ضاقت الحيل. لا يستحي أحد يقال له، نضلوك آل بويه أو فضل. قدروا عفوا وعدوا وفوا سئلوا، أغنوا علوا أعلوا ولوا عدلوا. فوق السماء وفوق ما طلبوا، فإذا أرادوا غاية نزل. قطعت مكارمهم صوارمهم، فإذا تعذر كاذب قبل. لا يشهرون على مخالفهم سيفا، يقوم مقامه العدل. فأبو علي من به قهر، وأبو شجاع من به كمل. حلفت لذا بركات غرة ذا، في المهد أن لا فاته أمل. ما أجدر الأيام والليالي، ما أجدر الأيام والليالي، بأن تقول ما له وما لي. لا أن يكون هكذا مقالي، فتم بنيران الحروب صالي. منها شرابي وبها اغتسالي، لا تخطر الفحشاء لي ببالي. لو جذب الزراد من أديالي، مخيرا لي صنعتي سربالي. ما سمته زرد سوى سروالي، وكيف لا وإنما إدلالي. بفارس المجروح والشمال، أبي شجاع قاتل الأبطال، ساقي كؤوس الموت والجريال. لما أصار القفص أمس الخال، وقتل الكرد عن القتال، حتى اتقت بالفر والإجفال. فهالك وطائع وجاري، واقتنص الفرسان بالعوالي، والعتق المحدثة الصقال. سار لصيد الوحش في الجبال، وفي رقاق الأرض والرمال، على دماء الإنس والأوصال، منفرد المهر عن الرعال، من عظم الهمة لا الملال، وشدة الظن لا الاستبدال، ما يتحركن سوى انسلال، فهن يضربن على التصهال، كل عليل فوقها مختال، يمسك فاه خشية السعال، من مطلع الشمس إلى الزوال، فلم يثل ما طار غير آل، وما عدا فانغل في الأذغال، وما احتمى بالماء والدحال، من الحرام اللحم والحلال، إن النفوس عدد الآجال، سقيا لدشت الأرزن الطوال، بين المروج الفيح والأغيال، مجاور الخنزير للرئبال، دان الخنانيص من الأشبال، مشترف الدب على الغزال، مجتمع الأضداد والأشكال، كأن فنا خسر ذا الإضال، خاف عليها عوز الكمال، فجاءها بالفيل والفيال، فقيدت الأيل في الحبال، طوع وهوق الخيل والرجال، تسير سير النعم الأرسال، معتمة بيبس الأجدال، ولدن تحت أثقل الأحمال، قد منعتهن من التفال، لا تشرك الأجسام في الهزال، إذا تلفتن إلى الأضلال، أرينهن أشنع الأمثال، كأنما خلقن للإذلال، زيادة في سبة الجهال، والعضو ليس نافعا في حال، لسائر الجسم من الخبال، وأوفت الفدر من الأوعال، مرتديات بقسي الضال، نواخس الأطراف للأكفال، يكدن ينفذن من الآطال، لها لحى سود بلا سبال، يصلحن للإضحاك لا الإجلال، كل أثيث نبتها متفال، لم تغذ بالمسك ولا الغوال، ترضى من الأدهان بالأبوال، ومن دفي الطيب بالدمال، لو سرحت في عارضي محتال، لعدها من شبكات المال، بين قضاة السوء والأطفال، شبيهة الإدبار بالإقبال، لا تؤثر الوجه على القذال، فاختلفت في وابلين بال، من أسفل الطود ومن معال، قد أودعتها عسل الرجال، في كل كبد كبدين صال، فهن يهوين من القلال، مقلوبة الأظلاف والإرقال، يرقلن في الجو على المحال، في طرق سريعة الإيصال، ينمن فيها نيمة المكسال، على القفي أعجل العجال، لا يتشكين من الكلال، ولا يحاذرن من الضلال، فكان عنها سبب الترحال، تشويق إكثار إلى إقلال، فوحش نجد منه في بلبال، يخفن في سلمى وفي قيال، نوافر الذباب والأورال، والحاضبات الربد والرئال، والظبي والخنساء والذيال، يسمعن من أخباره الأزوال، ما يبعث الفرس على السؤال، فحولها والعود والمتال، تود لو يتحفها بوال، يركبها بالقطم والرحال، يؤمنها من هذه الأهوال، ويخمس العشب ولا تبال، وماء كل مسبل هطال، يا أقدر السفار والقفار، لو شئت صدت الأزد بالتعال، أو شئت غرقت العدا بالآل، ولو جعلت موضع الإلال، لآل أن قتلت باللآل، لم يبق إلا طرد السعال، في الظلم الغائبة الهلال، على ظهور الإبل الأبال، فقد بلغت غاية الآمال.

إذا زرقت مشيتها ببطونها، كما تتمشى في الصعيد الأراقب. أفي كل يوم ذا التمستق مقدم، قفاه على الإقدام للوجه لاثم؟ أينكر ريح الليل حتى يذوقه، وقد عرفت ريح الليوث الفهائم؟ وقد فجعت بابنه وابن صهره، وبالصهر حملات الأمير الغواشم. مضى يشكر الأصحاب في فوته الطب، لما شغلتها هامه والمعاصم، ويفهم صوت المشرفية فيهم على أن أصوات السيوف أعاجم. يسر بما أعطاك لا عن جهالتي، ولكن مغنوما نجا منك غالب، ولست مليكا هازما لنظيره، ولكنك التوحيد للشرك هازم. تشرف عدنان به لا ربيعة، وتفتخر الدنيا به لا العواصم. لك الحمد في الدر الذي لي لبده، فإنك معطيه وإني ناظم. وإني لتعدو بي عطاياك في الوغى، فلا أنا مذموم ولا أنت نادم. على كل طيار إليها برجلي، إذا وقعت في مسمعيه الغماغم. ألا أيها السيف الذي ليس مغمدا ولا فيه مرتاب ولا منه عاصم، هنيئا لضرب الهام والمجد والعلا، وراجيك والإسلام أنك سالم. ولم لا يقي الرحمن حديك ما وقى، وتفليقه هام العدا بك دائم. أراع كذا كل الأنام هما، وسح له رسل الملوك غمام، ودانت له الدنيا فأصبح جالسا، وأيامها فيما يريد قيام. إذا زار سيف الدولة الروم غازية، كفاها لمام لو كفاه لمام. فتى تتبع الأزمان في الناس خطوة، لكل زمان في يديه زمام. تنام لديك الرسل أمنا وغطة، وأجفان رب الرسل ليس تنام. حذارا لمعرور الجياد فجاءة، إلى الطعن قبلة ما لهن رجال. تعطف فيه والأعنة شعر، وتضرب فيه والصياط كلام. وما تنفع الخيل الكرام ولا القن، إذا لم يكن فوق الكرام كرام. إلى كم ترد الرسل عما أتوا له، كأنهم فيما وهبت ملام. فإن كنت لا تعطي الذمام طواعة، فعوذ الأعادي بالكريم ذمام. وإن نفوسا أممتك منيعة، وإن دماء أملتك حرام. إذا خاف ملك من مليك أجرت، وسيفك خاف والجوار تساب. لهم عنك بالبيض الخفاف تفرق، وحولك بالكتب اللطاف زحام. تغر حلاوات النفوس قلوبا، فتختار بعض العيش وهو حمام. وشر الحمامين الزؤامين عيشة، يذل الذي يختار ويضام. فلو كان صلحا لم يكن بشفاعة، ولكنه ذل له وغرام، ومن لفرسان الثغور عليهم بتبليغهم ما لا يكاد يرى. كتائب جاءوا خاضعين فأقدم، ولو لم يكونوا خاضعين لخاموا. وعزت قديما في ذراك خيوله، وعزوا وعامت في نداك وعام. على وجهك الميمون في كل غارة صلاة توالى منهم وسلام. وكل أناس يتبعون إمامه، وأنت لأهل المكرمات إمام. ورب جواب عن كتاب بعثت، وعنوانه للناظرين قتال.